في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوف إنه لي، يقول رب الله إلا الصوف إنه لي وأنا أزيبه، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل هذا الصوب الذي هو اختص الله به جل وعلا، لأنه سر بينه وبين العبد، ينبغي بل يجب أن يصان عن الظلم والمعاصي كلها، وأن تكون حال الصائم متميزة في خشوع وخضوع لله وابتعاده عما حرم الله والتزام بما شرع الله. وفق الله في الجميع. بالنسبة إلى حديث طلحة بن عبيد الله مقصود التعدي، يعني الناس الجهل التعدي على الناس والظلم. بالنسبة إلى حديث طلحة بن عبيد الله خرج إن شاء الله إلى من يخرج لك بعد الساعة. الغيبة هل تكون مباحة؟ هل يتكلم عن العلماء والإقلال منهم الدعاة؟ الغيبة محرمة في حق الدين، الغيبة محرمة لكل مسلم، وإذا كان في أهل الخير والإيمان والعلم فأنت أشد عقوبة أشد إثم. الغيبة ذكرك أخاك ما يكره، ذكرك أخاك ما يكره، فإن كان في أخي يا رسول إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان في ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فقد بهته. نعم نصح ونوجه هذا لا يجوز لكم هذا حرام عليك واتقوا الله احذروا جر الغيبة هكذا نصح أكل ناسيا هل يذكر أحسن الله عليكم؟ نعم يذكر إذا رأى أخوه لكن يذكر يقول اذكر أنت صاحب يلزم التذكير نعم الشيخ ليه منكر ظاهره منكر لولا النشيء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب في مسائل من الصوم، وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. متفق عليه. بسم الله التوفيق صلى الله عليه وسلم. اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تعلق بالصوم، والمؤمن إذا صام تقدم منه يجب أن يصوم عن الطعام والشراب والمفطرات، ويجب أن يصوم أيضا عما حرم الله، لأن ما حرم الله في كل وقت يتأكد في ضرر تركه، فما حرم الله دائما يجب الحذر منه في حال الصيام وغيره. فالذي أوجب عليك الصوم عن المفطرات أوجب عليك أيضا الحذر من جميع المحرمات التي حرمها الله في الصوم وفي غيره، من الغيبة والنميمة وقطيعة الرحم ولغو الوالدين وأكل الربا وغير هذا من المعاملات المحرمة. وهذه الأحد تتعلق بأحكام تتعلق بالصوم، منها عدم المبالغة في مرور الاستنشاق في حق الصائم، يقول صلى الله عليه وسلم: لقيط أسبغ الوضوء وخل بين الأصابع وما له في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. وهكذا النظرة، لأن إذا بالغ يخشى أن يذهب الماء إلى جوفه في حال الصيام لا يبالي، ثم النظرة لكن من غير مبالغة يتحفظ. وهكذا الحديث الأخرى دل على حديث فعلاً، كذلك حديث عائشة ومسلمة فيها ما يتعلق بالجنوب، إذا أتى أهله ليلاً فإنه لا حرج أن يؤخر الغسل إلى الصباح. ولهذا أخبرت عائشة ومسلمة أن الرسول كان يصبح جنوباً من الدماء ثم يغتسل ويصوم ولا يقضي، فدل ذلك على أن محرم الجماع في نهاية الصيام، أن يكون في الصوم في الجامع في آخر الليل ويتأخر الغسل حتى يصبح ويغتسل بعد الأذان لا بأس، لا حرج عليه في ذلك، لأن قد يضيق الوقت عليه فيؤخر الغسل ويبدأ بالسحور ثم يغتسل بعد الأذان لا حرج. لكن ما فعله أفضل الخلق وأرعاهم عليه الصلاة والسلام. نعم وفق الله جميعا. لا ما عليه ذلك، يمكن يقع ما عليه ذلك، نحن ذلك جميعا. ولهذا قالوا من غير حلم، ولأنه يمكن حلم ما قالوا من غير حلم. الحلم قد يتراءى الإنسان في النوم أشياء فيفعل ما يفعله الإنسان مع أهله. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو هريرة وحذيفة وخلصا منه قال إن ينب، قال صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس، المسلم الجنابة ما من المعاني في نجاسة ما من المعاني يجب الغسل، وهكذا الحيض يجب الغسل، والمرأة طاهرة عرقها طاهر ريقها طاهر ما مسته طاهر شعرها طاهر وهكذا الجنوب عرقه طاهر بدنه طاهر، لكن عليه لا يغتسل كما أمره الله. يعني زيادة من رؤى أبو داود أن ملائكة لا تدخل بيتا في صور أو جنة، هذا محل الله محل الله. فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبيت وجنب عليه الصلاة والسلام، يتوضأ وضوء الصلاة وينام وجنب عليه الصلاة والسلام، فلو كانت الملائكة تمتنع من الجنب ما بات وجنب عليه الصلاة والسلام. هل يأتي الوحي؟ يعني لو صحيح تكون شاذة؟ أنا ما هو الله صحيح، أما الصورة والكلب صحيح. يا شيخ إلى الجلوس في المسجد إذا كان الإنسان جنب وتوضأ الصواب لا يجلس حتى يغتسل، يقول في النار وحد المسجد هذا ولا جنوب، وضع بعض الصحابة خليه يجلسون لعلهم ما بلغهم الحديث. الله يقول سبحانه إلا عابري سبيل ولا جنوب بل إلا عابري سبيل، يعني مرة من المسجد. نعم. الله عليك شيخ، بعض الناس يظن أنه حفظ لسان أو بس بعد ما يفطر يطلق العنان اللي كان محرم دائما، ما في الا يشد التحريم في رمضان، يشد في رمضان وفي الحرم الشريف في المدينه في زمن الفاضل والمكان الفاضل يشد التحريم، يكون اسم اكبر ان شاء الله، سواء كان برضه من شاهد الافلام او المقصود في جميع المعاصي اسمها اكثر في رمضان، اسمها في رمضان وفي مكه اكثر في المكان والزمان، الغيبه في مكه اعظم، الزنا في مكة أعظم، الغيبة في مكة أعظم، وهكذا العقوق، هكذا في المدينة، هكذا في رمضان، هكذا في عشرة الحجة، يعني يتضاعف الإثم إن شاء الله. من حيث الكثرة يا شيخ؟ من حيث الكيفية. السيئة واحدة. سيئة في مكة أعظم من سيئة في الصائف أو غيره. سيئة في رمضان أعظم من سيئة في شعبان. من جهة الإثم يعني. الكيفية هذا شيخ المغيرات. الرسول الله جل وعلا قال: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. السيئة في سيئة. لكن السيئات تختلف في العظم، عظم الاثم، كما ان الحسنات تعكس تختلف في عظم الثواب. الله يسلمك. بالنسبه لقول الصحابه، يعني قول الحجه اذا عندك من العلم ان الحجه اذا لم يخالف غيره، ولم يخالف نصا ولا من كتاب ولا من سنه، ولم يخالف غيره من الصحابه ايضا، وهم قوي ما يحتج به لانهم اعلم الناس بعد الانبياء رضي الله عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان،

هذا من اجتهاده رضي الله عنه، لو ترك الحمد لله على امر واسع. ما ثبت عنه انه قال ليتني اطعت وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم واخذت بها؟ ممكن ممكن يعني ليتني قبل صلى الله عليه وسلم، اظنها يعني، لكن المقصود انه كان يشهد الصوم ويشهد الفطره اجتهاد منه، ما احب ان يخل بشيء فرق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا تشرب من جهه الصوم، قد يستغل اصحاب المولد غلط، انما هذا من جهه الصوم كونه صام، لكن يوم بعث فيه وانزل عليه فيه وبيوم ولد فيه عليه الصلاه والسلام، فصار فيه فضل عن فضل كون يوم مولده فضل كونه انزل عليه الوحي فيه عليه الصلاه والسلام. صيام النافله بعد نصف الشهر، صيام النافله بعد نصف الشهر، صيام النافله بعد نصف الشهر، لكن ما صار في النصف الأول. أي نافية مطلقة؟ صوم الصوم يعني. إيه؟ إلا إذا كان صوم الاثنين والخميس ما يصوم. إذا كان عاد صوم الاثنين والخميس ما كان. أو البيضة يعني. أو البيضة قبل في النصف الأول. البيضة أخرها يعني. لا البيض صار في الأول. البيض في 13 و14 هذه البيض. نعم. ما نوى الله إليك إلا بعد 15 شعبان. لا يبتدي. ينصر عليه الحج إذا كان ينصر على شعبان فلا تصوم. إذا صام يوما واحدا في النصف الأول من شعبان، هل يصوم النصف الثاني؟ ظاهر لا بأس، إذا كان قبله شيء لا بأس، يستمر، المقصود يصوم أكثر شعبان، هذا المقصود، أكثر شعبان. بس يوم الحين إلا كله وإن أكثر. حديث الساعة أول يوم الملائكة من الليل إلى الصباح، سواء بين العصر. يتبعوا مجالس الذكر، يصلون مع الناس الفجر والعصر، وعليهم الصلاة والسلام. لا لا لا لا هذا الهجر لأمور الدنيا حاجاته، ما إلا أمر شرعي لا يدخل مأجور صاحبه حتى يزول السبب. النبي هجر شعب المال صاحبه 50 ليلة حتى تاب الله عليه وسلم. تبدا بالقضاء قضاها الله إليك. من عنده دش يهجر أحسن الله إليك يستحق الهجر، لأن فيه شر كثير، الدش فيه شر كثير، لكن ينصح يوجه إلى الخير. إذا كان رجع أحسن الله إليك أنه يكف عن هذه أو شيء، ينصح يوجه إلى الخير ويقال لها احذر هذا ولا تستعمل الدش، لعل الله يهديه. فيما بلغنا أنه في شر كثير، فيما بلغنا أن الدش في مرائي كثيرة خبيثة. متأكد شر أحسن الله إليك. نعم، يستحق الهجر، من أظهر المعصية يستحق الهجر. هذه قاعدة سنة مؤكدة هجرة. لا ما في قاطع، لأن هذا شباب. يقول عبد القادر رحمه الله: وفوفان من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يرجعه أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام هو العلم والعقل في وجه مكتشف المربد. مر عنه هنا. حتى لو كان عمه مثلا أو ولا ولا ولا أخوك عمه. إذا كان أظهر المعصية في خفية. إذا كان موجود في بيته وظاهر المعصية. نعم. نعم. إذا رأى مواصلة النصح يا الله، إذا رأى أخوه وعمه مواصلة النصح حتى لا يشتبر لا يحجر، ينصح يكون لقاء لا نصيحة، مو لقاء أنس محبة، لقاء نصح. ثم نصحه ووجهه هذا جزاه الله خير، من باب الخير يعني، من باب تعاون البر والتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل صومها في الأيام البيض، وهي 13 و14 و15، وقيل 12 و13 و14، والصحيح والمشهور هو الأول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: لن أدعهن ما عشت، بصيام 3 أيام من كل شهر،

إذا كان رجلاً لئيم فاسق لا يبالي ولا يفعل له النصيحة يكفر الحمد لله أقل شيء أقل أحوال السنية ولا يعتبر من الشحناء لا ما في شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب استحباب الصوم ثلاثة أيام من كل شهر وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم 13 و14 و15 رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض 13 و14 و15 رواه أبو داود وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض من في حضر ولا سفر رواه النسائي بإسناد حسن وعن معاذة العدوية أما سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام قالت نعم فقلت من أي شهر كان يصوم قالت لم يكن يبالي من أي من أي شهر يصوم رواه مسلم أما بعد فتقدم الحديث فضل صيام 3 أيام من كل شهر وأنها سنة وأنها تعدل صيام الدهر لأن الحسنة بأشياء أمثالها كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أبا هريرة وأبا الدرداء عبد الله بن عمرو بن العاص كلها أحاديث صحيحة وإذا كانت أيام البيض تكون أفضل إذا تيسرت أيام البيض لحديث أبي ذر هذا وما جاء في معناه من الأحاديث وهي 14 و13 و15 إذا تيسرت جمع بين مصلحتين بين كونها أيام البيض وبين كونها 3 من الشهر وكيف بعد صام أجزأ كما قالت عائشة كان لا يبالي في أي شهر صام المقصود أن المقصود حصول الصيام 3 أيام من كل شهر فإن حسن بعشر أمثالها فإذا تيسر لها في الوسط أو في الأولى أو العشر الأولى أو في العشر الأخيرة كله طيب وإن تيسر لها يصومها أيام البيض فذلك أفضل نعم اللهم المستعان كم الأجر حاضر في المطار هل يوم إذا ذهب سفر الأفضل للسفر هذا هو الأفضل وإن صام فلا بأس الشفر إذا كان معي مشقة إذا صام في الشفر رمضان أو غيره فلا بأس إذا فرق البلد صام إذا فرق البلد أفطر إذا فرق البلد أفطر وإن استمر في الصيام في الشفر فلا حرج النبي صلى الله عليه وسلم صار الصام وأفطر إذا فرق البلد إذا فرق البلد إذا فرق عمر البلد إذا فرق عمر البلد في أي بلد ثاني. يكون استحباب على الأصل استحباب القدر ولكن هذا في حالة الاستباح. الفضل الأفضل الشهر مطلقا وإذا اشتد حر يكون أشد تأكد يعني ليس من البر الصوم في الشهر. الله يليك لا يفطر أيام البيض في حذر مداومة عليها مداومة عليها يعني. أيام البيض إذا صام إذا جاه غيره إذا شيء إذا شطأ طيب نعم جمع عند الحديث من واحد إلى واحد. إذا كان في الورك أو في الكتف أو في غيره. لكن في العضل أسهل ولكن يعرف الليل يكون أحمر خروج من خلاف العلماء. أو يقدمه أو قبل دخول الشهر. طعامه قبل دخول الشهر. إذا ما تبقى إلا في رمضان، كرمت المسؤولين لازم في رمضان يعني. يشوف في الليل أحسن، أحوط، أبعد على خلاف. وإذا كان في العضل هو أسهل. شخص من الله عليه وسلم عنده أشرطة تقريبا 700 شريط أفلام، ويريد أن يرجع على إحدى أفلام نشرطة التي تستدلها برامج إسلامية ويأخذ مبلغ. إذا كان ما فيها شر يمسح ما فيها ويجيها. يعرف مسح ما فيها. يقول يمسحون يشوفون يستبدلون مادة ما يشكلون عليها محاضرات ولا جوابات. بس خاف انهم ما خاف ما يسرقون هو اللي يمسحه أو ما يمسحه إذا كان يثقوا لا بأس، إذا كان يقول ما يتهمهم بأنهم يريدون إظهار ما فيها من الشر ما في بأس. إذا كان أهل الخير وثقة يمسحوها فلا بأس. كانت العضل يعني خلاص يطعمونهم؟ أسهل، لكن في الليل أحرر لك الشر ولا في العضل أسهل. العضل أسهل أسهل من العرق. أسهل من إيش؟ من العرق. إيه، جزاك الله خير.